الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، كنا قد وقفنا عند قوله: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. تقدم يعني تحدث رحمة الله تعالى عليه عن بعض الأمور التي يعني إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الآثار والأغلال، وأنه أحل لنا الطيبات، ثم تكلم عن أن بعض الصحابة ذهب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم تعتبر قليلة، فبعضهم قال إنه يقوم ولا يفطر ولا يرقد، والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث لا يتزوج النساء. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا مخالف لسنته، وأن من رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه، وأن الشريعة الكاملة الخالدة الباقية قد جاءت بالوسطية والاقتصاد في كل شيء. ثم قال: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية، الشريعة المحمدية الكاملة الخالدة الباقية، من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل. هؤلاء كانوا أهل شدة، وعليكم الصلاة والسلام، شددوا فشدد الله عليهم، وقست قلوبهم وانحرفوا عن منهج الله. والنصارى ضلال ابتدعوا رهبانية مبتدعة، ومع ذلك لم يرعوها حق رعايتها، والكنائس في العالم كله تشتكي من فساد القساوسة والراهبات. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا، ابتلي بعض المتفقهة بقسوة القلوب وبالانحراف عن منهج الله في الفتوى، أو بالانحراف عن منهج الله، وابتلي بعض العباد الزهاد بالبدع، فابتدعوا عبادات وابتدعوا أذكارا وأورادا ما أنزل الله بها من سلطان، فانحرف هؤلاء وانحرف هؤلاء. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى، فلقط له 7 حصيات من حصى الخذف، خذف يعني الذي يمسك به ويرمي بها كذا، فجعل ينفضهن في كف ويقول: أمثال هؤلاء أمثال هؤلاء فرموا. يعني بمثل هذا الحصر لا داعي للنعال، لا داعي للزجاج، لا داعي لأحجار كبيرة، هي ليس شيطانا يرمى، إنما سنة شريعة شرعها الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام. إذا نرمي 7 حصيات لا داعي للمبالغة. أيها الناس إياكم والغلو، ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. احذروا الغلو. وبعض الناس يتهم المستمسكين بدين الله بشدة، فإذا قلنا أن الخمر حرام وأن الزنا حرام وأن رقص الرجال مع النساء حرام وأن اختلاط الرجال بالنساء لاختلاط المجن حرام وأن الأفلام الإباحية التي تدمر الأخلاق وتدمر البلاد والعباد حرام، قال: هؤلاء المتشددون يحرمون كل شيء ونحن نحرم. الذي حرمه رب العالمين الشدة أن نقول إن السواك فرض مثلا، الشدة أن نقول إن سنة الظهر أو القبلية أو البعدية أو سنة الفجر أو سنة العشاء فرض ومن تركها فهو كافر، هذه الشدة. الشدة أن نقول مثلا إن يعني إن ترك السواك كفر، هذه الشدة. أما إننا نقول إن الصلوات 5 ويجب على كل مسلم أن يصلي 5 صلوات إن هذا تشدد، إذن أنتم على تفسخ. إن نقول إن ظهور النساء على الشواطئ بالبكيني أو بغيره أمر محرم يدمر الأخلاق، فيخرج العلمانيون يقولون حرية، نقول: لا، حريتكم تنتهي وإلا أنتم كفار، لأن الذي حرم ذلك هو رب العالمين سبحانه. انظروا للمتشددين يكفرون، نحن ما كفرناكم، الذي كفركم هو رب العالمين سبحانه، لأنكم استحللتم ما حرم الله جل وعلا. فإذا حرم العبد ما أحل الله أو أحلل ما أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله هو يعلم أن هذا من الشريعة، فهذا مضاد لله سبحانه وتعالى، هذا نصب نفسه إلها من دون الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ عندما نقول لا يجوز، خلافا للممسوخين الديمقراطيين الذين يخالفون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقول إنه لا يجوز لمسلم أن يتهود أو يتنصر أو يتمجس أو يصير بهائيا أو قديانيا وأنه بذلك يكون مرتدا وأن من بدل دينه يجب أن يقتل، قالوا هذا تشدد، قلنا هذا حكم الله. إذن التشدد عندهم هو حكم الله سبحانه وتعالى، فهم في الحقيقة يرفضون شرع الله ويرفضون دين الله ويرفضون أمر الله، لكن يهيئون للناس أننا من المتشددين فقط، هذا هو. وإلا أنت كمسلم لماذا لا تلتزم بالإسلام؟ لماذا؟ يعني الله عز وجل فرض على المرأة أن تستر نفسها، تجلس المذيعة مع فضيلة الشيخ المرشح، ويعني فضلت الأستاذ فلان، يعني لو أنك أصبحت رئيس الجمهورية ستفرض الحجاب على الناس، يبدأ الكلام السياسي وأن هذا يعني لابد أن يكون وفقا وأن الشعب يوافق وأن إذا ما وافق ما نستطيع، يعني جعلتم الشعب حكما على رب العالمين سبحانه. نعم، من واجبات ولي الأمر أن يفرض الحجاب، يرضى من يرضى ويرفض من يرفض، من رضي مؤمن ومن رفض فهو مضاد لله سبحانه وتعالى، ومضاد لله سبحانه. وانظر للتنازلات الرهيبة. المسألة هل أنت مسلم أم لا فقط. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، اليهودي سيقول سمعنا وعصينا. المؤمن سيقول سمعنا وأطعنا، اليهودي سيقول سمعنا وعصينا، وانتهت المسألة. أنت مسلم، أنت مسلمة نعم، وتجد لا تلبس بدلة أو تلبس ستريتش وتجلس مع الشيخ المعمم أو الشيخ الذي كشف رأسه، ها، والأستاذ والدكتور ونقاش حول إيش البكيني، وإنه حرية والتبرج حرية، إيش هذا؟ لا، أنا مسلم وأنت مسلمة، ارضي عن ربك أهلا وسهلا، ما رضيت عن ربك فلك حكم آخر. إن كنت تقرين بالحجاب ولا تلبسينه فأنت عاصية لله مرتكبة الكبيرة. إن أنكرت فرضية الحجاب خرجت من ملة الإسلام، وهذا حكم الله ليس حكما لا. لا نميع في الدين بحجة إيش؟ السياسة والدبلوماسية، هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ فهنا الغلو في الدين أن نفرض على الناس ما لم يفرضه الله، أو أن نحرم على الناس ما لم يحرمه الله، أو أن نبتدع عبادة في دين الله لم يأذن بها الله جل وعلا. فهل نحن ابتدعنا دينا جديدا؟ إذا كان الكفرة المرتدون الرافضة عندما أقاموا حسينية في مصر لأول مرة منذ مئات السنين ماذا يقولون؟ حرية، حرية. طب إذا كانت حرية للكافر، طيب وأنا حريتي أيضا أنك كافر، وحريتي لو تمكنت منك سأذبحك بسكين باردة بلا رحمة ولا هواد بمنشار كما ذبحتم المسلمين في إيران وعذبتموهم. نحن بلد إسلام وبلد سنة، ما الذي يأتي بالرأب؟ ما الذي يجعل بعض المنسوخين يترفض ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمهات المؤمنين؟ وإيه؟ اللهم صل على النبي وآله، اللهم صل على النبي وآله، اللهم صل على النبي وآله والصحابة. لا، تخ مر على قلوبهم هؤلاء المجرمون الملاعين. و الأمر الحمد لله المرت الذي يطبق حد الردة ولي الأمر لسنا نحن، لسنا نحن. أما الرافضة أنا ما قلت تطبيق حد، أنا قلت غضبة لله ورسوله، واستدللت بحديث الرجل الأعمى الذي قتل امرأته فناشده الله النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها يقوم، قال أنا يا رسول الله، لأنها كانت تسبك تشتمك فغضب فوضع في بطنها السيف فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، فمن طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمه هدر مثل الحنش. دم الرافضة دم حنش لا دخل له بحد الردة. أما الذي يقيم الحدود فهم ولاة الأمر، ليس لنا هذا. لكن الرافضة ليس هذه غضبة لله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة زانية فنحن نغضب لأمنا ونذبحهم. إن سمعنا واحدا يقول هذا فورا نذبح فورا، ومفروض أن الدولة تعطينا مكافأة وليس العكس، لأن إن كانوا مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها لأنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه. فبلغ من يقول إن عائشة زانية، وأن الله عز وجل لم يحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام في عرضه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع امرأة والعياذ بالله سنوات طويلة وبعده استغفر الله العظيم. ما يرضى هذا، ما نرضى هذا لأنفسنا، فكيف نرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن إنسانا اتهم امرأتك بالزنا ماذا استفعل؟ لو أن نفعل حسن مبارك وقام واحد قال سوزان ثابت، قال سوزان ثابت هذه زانية، كان حسن كان جمال مبارك سيترحم عليه ويعطونه مليون دولار مكافأة؟ أظن يعني كانوا دفنوه حيا. دفنوه حيا كانوا جعلوه يتمنى الموت ولا الموت يفر منه. هذا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت هذا إقامة حد، أنا قلت هذا غضب لله ولرسوله، كما غضب الصحابي الأعمى الذي قتل امرأته التي أم أولاده التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. أما المرتد المسلم إذا ارتد فإقامة الحدود لولاة الأمر ليس إليه. أما أنا أتكلم على الذين يطعنون في عرض أم المؤمنين والذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقول إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. من جملة الغلو ما يجوز أننا نذهب كما قال هذا الأحمق أننا نتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا غلو؟ كل أبوال البشر نجس، والدليل أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء الصحابة كانوا يستنجون منه، إلا لو كان طاهرا لأخذوا تبركوا به الصحابة رضي الله عنهم. فهذا من الغلو في الدين. من الغلو في الدين أنا أعتقد أن الحسين والبدوي والسيدة ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، ما هذا من الغلو في الدين ومن الابتداع. من الغلو في الدين أن نعتقد أن غير الله ينفع ويضر. من الغلو في الدين أننا نفرض على الناس أذكارا وأورادا لم يأذن الله عز وجل به. من الغلو في الدين أننا نقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو وانحراف عن الصراط المستقيم. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف. لماذا؟ لأنهم أجهل خلق الله وأغبى خلق الله، هم الرافضة، يعني مجانين، يعني استغفر الله العظيم. يعني دعنا نتكلم كرسي الاعتراف. تصور ان واحده في امريكا سنه 1987 ميلاديه، امريكا السلطات الامريكيه تقبض عليها بتهمه ايش؟ ليست تهمه الفجور، انها تهمه اخذ الاموال. كان هي وزوجها فتحوا كنيسه ولقبت نفسها بالكاهنه الكبرى. ما اذكر ايامها طهرت 1000 رجل ولا كم الف، وزوجها طهر كذا. طهر يعني ايش؟ يعني تزني به، يعني يزني بها هو، لكن هي التي تزني، هي التي تطهر، وزوجها يطهر الاخريات. فكانوا ياخذون من كل مغفل 10 دولارات، فحكموا بتهمه الاختلاس وليس بتهمه. فكرسي الاعتراف في الكنائس كلها، كرسي الاعتراف يعني ايش؟ تذهب تقول يا سيده من القصه هذا انها زنت، فيطهرها كيف؟ يزني به، يطيب الماء القذر في رحمها بماء طاهر، بماء أنجس. هذا كرسي الاعتراف. بالله عليك، يعني تطهر النجاسة بنجاسة؟ يعني زنت مرة تذهب لسيدهم يزني بها هو أيضا؟ يعني أمر عجيب جدا. يعني طيب، وبيع الجنة، هل هذا هؤلاء عقلاء؟ في شيء اسمه بيع الجنة؟ تبيع الجنة؟ هي الجنة ملكك وملك أهلك. يا بسم الله، كم بلغة أهل مصر كم فدانا تريد في الجنة؟ ادفع، وبحسب يدفعون يأخذون ما يريدون في الجنة. يستعبدون أو لا شيء له، إما أن يدفع وإما أن يخدم، يصير يعمل عنده. ما عجائب غرائب. فهم من أغبى خلق الله، والعذراء لما خرجت والتمثيليات التي يفعلونها هذه ما معروفة، وتكلم عنها ابن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم في هداية الحيارة، وتكلم عنها القساوسة الذين أسلموا كيف يلعبون بالناس ويقول لك العذراء ظهرت كل الخبل هذا. بل كثير من كبارهم أصحاب شذوذ، ويرجعوا للنت كثير. فنسأل الله العافية يعني، ما فهم من أجهل خلق الله، أكثر الناس غلوا هم والرافض، والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات. في وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن، كما في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، ليس هو الله وليس ابن الله، نزل الله ليدخل في رحم امرأة أو ليجامع امرأة، هؤلاء المجرمون. ثم يخرج أحمد شفيق رضي الله عنه أرضاه يرضي هؤلاء بإما أن نجعل فقرات الفلاح ما الذي بلغ 71 سنة ما يعلم من القرآن آيات وصور، أنه آيات وصور، يقول فقرات من القرآن مقابلها فقرات من الإنجيل، أو يلغى هذا وهذا. ما شاء الله عليه، طبعا سهل، إن شاء الله الموت يأتيك وتنتهي المسألة، ولا ينفعك هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، ها؟ من الغلو. الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيش هذا؟ ما هي الله أكبر وانتهى. أواق بسم الله بسم الله، يقف نصف ربع ساعة يغسل في يده. الوسواس نوع من الغلو، والشيطان يدخل. ما هو الشيطان هو ارتاح من من؟ من الفجر والفسقة ارتاح منهم، لكن يأتي الأهل التدين بإيش؟ من التدين بالغلو ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. يعني سنرمي الشيطان بحصى مثل حمل؟ لا لا لا، هات النعال والأحذية والزجاج والبلاستيك، هات نضرب والخشب يا أخي، ولا شيطان ولا شيء ولا. هي سنة شرع الله، لكن تبالغ وتجيبها. افترض أن الحجر هذا نزل على رأس أخ من إخوانك، يغمى عليه ورأسه تفتح ويذهب وافي في حال حج وحج ينتقل. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع شيئا، خلاص بسم الله والله أكبر وقضي الأمر. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين. يعني سبب الهلاك هو الغلو في الدين، سبب هلاكهم هو الغلو الذي وصلوا إليه في دين الله سبحانه وتعالى، كما تراه في النصارى. وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقة أبعد عن الوقوع فيما هلكوا به، لا من أجل الأصوات كل يعدهم. عرفتم أن الديمقراطية نجسة، إنما المشركون نجس كما قال الله عز وجل، ديمقراطية نجاسة. لماذا؟ الكل يرضي النصارى والكل يرضي اليهود. لماذا؟ من أجل الأصوات، من أجل أن ينتخبوه. لا، أنا هذه دولة إسلامية يجب أن يطبق فيها الإسلام وتنتهي المسألة. فرض علينا أن نبتعد عن كل ما كان من هديه. ما يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع في هديهم وفي سنتهم في حياتهم في دينهم. أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. الذي يشاركهم تذهب تحضر جنائزهم، تذهب تعزيهم في طاغوتهم الأكبر، تذهب تهنئهم بعيد بولد ولد لعنة الله عليهم أجمعين. ما سيولد كافر، سيولد كافرا ابن كافر يؤذي المسلمين بعد هذا. نسأل الله أن يقطع دابرهم، أن يقطع نسلهم جميعا، إلا من كتب له الهداية منه. على ماذا تهنئه؟ فهنا هذا الكلام ما يعجب العلمانيين. لماذا؟ هم كفار في الباطن. العلمانيون ما هم كفار في الباطن، ويظهرون الإسلام نفاقا، ولو وجدوا الفرصة لانقضوا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا، في أنهم كانوا يفرقون بين الحدود، في الحدود بين الأشراف والضعفاء. لك واسطة؟ نعم. الذي له ظهر ما إيش؟ المثل المصري. خلاص. فنفس المسألة، الذين لهم أموال ودنيا ولهم وسائط، ما كانوا الكبار ما يقترب منه، يسرق يزني يفعل، والصغار يقام عليهم الحدود. الله عز وجل أنكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وأمر أن يسوى بين الناس. قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها من ذلك لقطع محمد يده. لا فرق بين غني وفقير، أو بين شريف ووضع، كلنا لآدم. وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة، رضي الله عن ابن تيمية. يعني الرجل ظل 40 سنة، كم أنه 84 سنة، ظل 60 سنة ينهب في مصر، منها 30 وهو خاص به. تريدون بعد هذا تحاكمونه؟ ما عندكم وسمعة مصر وسمعة لا إله إلا الله والألف قتيل، من يتحمل مسؤوليتهم؟ ونحن قلنا من قبل إن المحاكمة لن تكون في الدنيا لأنها تزور، لكن المحاكمة ستكون عند رب العالمين، ولن تضيع الدماء والأموال والأعراض، لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. المحاكمة ستكون عند رب العالمين، أما المحاكمات الهزلية في الدنيا فلا قيمة لها، لكن هي من باب التنفيس على المؤمنين فقط، ومن باب إذلال المجرمين، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعملون، هم وسائر الظالمين. وإلا المحاكمة النهائية في الآخرة. لكن كثير من من من من من أهل السياسة والآراء، لا مثل ما خرج بعض المشايخ يخالفون إجماع الأمة عندما هدمت كنيسة غضبة لله ولدينه، لا نخشى الفتنة. أنتم وقعتم في الفتنة أنكم أفتيتم بجواز بناء مكان يكفر بالله سبحانه وتعالى فيه، خلافا لإجماع الأمة. وأنا شرحت كتاب إقامة الحجة الباهرة في منع أو في منع بناء الكنائس فيش في هدم الكنائس في مصر والقاهرة، اسمعوا، في 3 محاضرات 3 مجالس، اسمعوه لتعلموا أن المفتي بهذا الذي يفتي ده، هذا شيخ الأزهر الأسبق عليه رحمة الله، إن هذا لا علم عنده بدين الله أبدا، لا يفهم شيئا في دين الله، هذا كلامه هو عليه رحمة الله. فبعض الناس يرى إيش؟ أن يعفى، أن لماذا؟ هذه السياسة، هذه السياسة أننا نتغاضى عن كل ما يفعله الوزراء حتى لا تضع هيبة الدولة. يا سلام، يعني ابن رئيس وزراء يقطع واحدة ويقتل فيها مسكين ويهجم على بيت الفقراء والمساكين وتلبس القضية المسكين، وإن أم القتيلة لو تكلمت فإن هيبة الدولة تضيع وتسكت رغم أنفها، ما هي قذرة مثلهم وتسكت رغم أنفها. إيش هذا؟ يعني إيش هيبة الدولة يا عش؟ إيش هيبة الدولة هذه؟ المخطئ يعاقب، هذا في شريعة الرحمن. أما أنت في غابة، في غابة في شريعة جنكز خان، هذه شريعة جنكز خان، أن يفعل الكبار ما يشاءون، ينهبون البلد، ينتهكون الأعراض، يقتلون من شاءوا، يفعل ما شاءوا بلا حساب، بلا حساب. لكن عزاؤنا أن الذي يحاسب هؤلاء هو رب العالمين سبحانه. يقول: وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة، لكن هذا الكلام الباطل يخالف إيش؟ يخالف دين الله، ويخالف شرع الله، ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت، لما يعني قضية السرقة هنا هي كانت تستعير وتجحد، لو سمحت اعطوني مثلا الآنية كذا، طيب اعطوه، لا انا ما اخذت منكم شيء، تستعير قطعة ذهب من انسانة لتتزين بها، خلاص ما تردوها، فهذا معنى السرقة عنده. فأسامة رضي الله عنه ذهب ليشفع، يا رسول الله دي من بني مخزوم قرشية، وبني مخزوم هم كبار قريش مع بني هاشم، هم الذين ينافسون بني هاشم، بل كانوا في بعض يعني في بعض الأحوال يقدمون على بني هاشم. طيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أنها من بني مخزوم، ولأنها من قريش، ولأن الناس سيطعنون في قريش أن من قريش سارقات، وقريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا الوزير ينهب 2-3-10-20 مليارا، لا حرج. وكلام المشايخ حول إيش؟ حول المسكين الموظف الذي اختلس 5,000-10,000. طب ما نتكلم على الجميع ونوضح ان السرقه هنا او الاختلاس هنا حرام وهنا حرام، وكما ان الصحف تفضح هؤلاء فيجب ان تفضح هؤلاء ايضا، وان يقال امثال هؤلاء المجرمين. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. وحاش لله أن تسرق فاطمة أو أن تزني عائشة رضي الله عنهن جميعا. وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، اشتد عليهم جدا. كيف؟ هذه مخزومية شريفة قرشية، أفضل قبيلة على وجه الأرض قريش، كيف تقطع يدها؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي أشرف النساء سيدة نساء العالمين رضي الله عنها لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت رسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن بنت غيره. مهما كان، من هي التي توجد على وجه الأرض أفضل من فاطمة؟ من هي؟ ولو سرقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه بيده والذي يقطع يده، وحاشا لله أن تسرق. وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، يعني غطوه وحمموه، يعني ايه غطوه بشيء من شيء حر يعني، طيب، من الحمى ومجلود، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. كانوا أكرم وأفضل من كثير من الموجودين الآن، يعني لما ناشده النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه بالله خاف مع كفره. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، يعني في كباره، فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيء. يعني كثر الزنا في كبارهم، فكانوا إذا زنى الكبار طرقوهم، ها؟ ما الزواج العرفي، ها؟ زواج العرف. واقرأ في سير الكبار مع الراقصات والعاهرات والفضائح، ولماذا تهدد فلانة من القذرات بأنها ستكتب مذكراتها أو أن تعطي مذكراتها لبعض دور النشر في أمريكا؟ لماذا بعض الراقصات تعتقد في حفل وهي تغني وتقول لسعادة الرئيس قوم يا رئيس غني معي، تتجرأ؟ إلا إذا كان هناك بلايا وطوام ما نعرفها، نسأل الله العافية. فاتفقوا، قالوا بدلا من أن نترك الكبار ونقيم على الصغار، تعالوا لشيء على الجميع. ما هو؟ أن يجلدوه، أن يحمموه. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، بقوله يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم، عفوا أنا قلت الحمى، التحميم يعني يسودون وجهه، تحميم يعني ايه، يأتون بالفحم ايه ويلطخون وجهه من باب الحمى، يعني كأنه ايه، كأنه أصيب بحمى، والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الإسلاميون، إن أصحاب الدين سيتركون النساء على عريها والأغاني والأفلام والشواطئ ونحن ننتخبهم، وإن كانوا سيطبقون الشريعة ما نريدهم، فيذهب المشايخ، لا، البكينيات، الأفلام، النساء، كله حلال. وبسم الله نبحث عن أي فتاوى لنلوث بها دين الله عز وجل؟ لا. يا أيها الرسول لا يحزن هؤلاء أبدا، إن عليك إلا البلاغ، نحن بلغ دين الله عز وجل لمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فحسابه على الله. لكن تنازلات، هو الدين ملكنا، هذا ملك الله عز وجل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. وأيضا ما روى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يخرج علي جمعة أو أحمد الطيب أو أحمد عمر هاشم أو فلان أو علان ويبدأ يحرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث واضح. قضي الأمر، حرام أن يتخذ قبر صالح أو قبر نبي، خلاص قضي الأمر، انتهينا، ما يجوز. نبدأ نحرف ونلف يمينا وشمالا ووسطية الأزهر، يبدأ بقى مشايخ الضلال يتكلمون عن الأزهر بوسطية الأزهر. ما أدري إيش وسطية الأزهر، وسطية التصوف أم التمليس على الرافضة أم الوثيقة التي أعلنوها تأييدا للعلمانيين وإضاعة لدين الله في الأرض، ما أدري. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء: ألا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي. يعني هذا إما أن يكون سببا لإظهار النهي أو أنه سبب لوجوب النهي عن مثل هذا. وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، يعني أنها دلالة وعلامة أو أنها علة مقتضية للنهي. إما أنها دليل وعلامة أو أنها علة للنهي، فلا يجوز أن نتشبه بأعداء الله في شيء. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، أن فرضا علينا إيش؟ أن نخالف اليهود والنصارى في عبادة وفي خصائصهم، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى. إذا لعناهم فالذي لعنهم من؟ رب العالمين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعنهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ الاحتضار، نزلت سكرات الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهو في حال موته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة هند بنت أبي عتبة، وعفوا هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين، وأم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه أرضاه، كاتب الوحي الذي يسب ولا يوجد أسوأ منه عند الحمقى وعند من في قلوبهم مرض. وذكرتا من حسنها طيب ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. إذا من فعل فعلهم يكون إيش؟ من شرار الخلق، لأنه عقب على يعني عقب بأنهم شرار الخلق لأنهم فعلوا هذه الفعل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح. فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في أن النهي عن المشابهة في هذا، ودليل صريح في النهي عن المشابهة في هذا أنه لا يجوز، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وهذا ليس موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، حتى ما يقرب إلى هذا كانوا يمنعون منه. وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى، يعني لا يليق أي يعني لا يتأتى لكثرته وطوله، يعني حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب الصدوق قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من نسل جعفر بن أبي طالب من ولد ذي الجناحين جعفر قال حدثنا علي بن عمر ابن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني أبو الحسين بن علي وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ الضياء في مستخرج، يعني في الأحاديث المختارة. وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ قال قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وتعمد أن يسوق هذين الأثرين لأنه من أئمة آل البيت. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. يعني أنت في حال زيارتك يعني أنت شددت الرحلة إلى المسجد وأنت هناك وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، تتجه بعد ذلك للدعاء إلى القبلة وليس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الصبط عن أبي علي رضي الله عنه عن جابر عفوا أنا قلت عن أبي أبو محمد ابن علي بن حسين عن جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع قال حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء الناقة فرحلت له فأتى بطن الوادي وادي عرنة فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمور الجاهلية الديمقراطية، لماذا لا توضع تحت النعال؟ والحزبية، لماذا لا توضع تحت النعال؟ ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، يعني تهدر باطلة وهدر. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انظر يبدأ بنفسه وبأهله عليه الصلاة والسلام، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد، ونحن نشهد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض: اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن فأقام، فصلى الظهر ثم أقام، يعني أمر، فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، يعني جابر ذكر تمام الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل فيه ما كان من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل الإسلام، قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، أو لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يعني ذكر هذا لعظم شأنها، يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام، يعني الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرت كالكرم كالشجاعة كحسن الجوار، فهذا طالما أن الإسلام أقره يقر، كالمناسك وكدية المقتول بمئة من الإبل، وكالقسامة، يعني إذا قتل مكان إنسان بين قريتين ولا يعلم القاتل، يعني يحلف أهل القرية إما أن يحلف أولياء 50 يمينا وأن يأخذوا ديته، وإما أن يحلف أهل القرية أنهم ما قتلوا وأعلى يعلمون من قتل، وكالقسامة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه، يعني ما لم يأتي إقراره في الإسلام فيبقى أنه من أمور الجاهلية. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين، يعني الهيثم ابن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر معافري لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم سمعت يقول، ثم ردفت فجلست إلى جنب، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعت يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر. الوشر إن إيه؟ المرأة إيه؟ تحدد الأسنان وترققها، والوشر معروف تجعل حناء بتاع كحلة أو شيء في جلد، والنتف، وعن مكامعة الرجل بغير شعار، يعني المكامعة هنا بمعنى أنه هذا يضطجع وهذا يضطجع بجوار بعضهما ولا يوجد شيء يستر الجلد، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ما يجوز، إنها يعني تنام بجوارها وجلدها مكشوف، يجب أن يوجد شيء يستر الجلد لأن الشعار هو ما يلي الجلد. وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حرير، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. وعن النهبة، النهبة يعني ينتهبون، حدث مصيبة مثلا، مظاهرة، يدخلون على السوبر ماركت أو محل ينهبون ما فيه، ثم ذنب الرجل المسكين هذا. وركوب النمور، يعني أنه هو جلد النمور، يقصدون جلد النمر، ويوضع فكأنه يعني يتشبه بالأعاجم. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا حديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس القتباني، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب الغافقي، وكل منهم ثقة. وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح. وأما أبو الحصين الهيثم بن شفي، قلت شفي ابن شفي، قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء شفي، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط، يعني هناك من المحدثين من يقول شفي وهناك من يقول شفي، لكن الصواب شفي. وأبو عامر الحجري يمني، فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد، وهما من الشيوخ القدماء، يعني من التابعين. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جواز نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم لذلك لا لكون حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكون حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. إذن انظر أنه إن الحرير محرم لكن خص إيش؟ خص جزئي، محرم على الرجال، لكن خص أيضا أن يضع في ثوبه حريرا في أماكن معينة كما يفعله الأعاجم. والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيح، ولهذا يمكن تخريج ما روى أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان، يعني هو أشياء لونها أحد تتخذ من دباج أحمر من حرير، ولا ألبس المعصفر، لا يركب يعني لا يجلس عليه يعني، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال فأومأ الحسن إلى جيب قميص، قال ألا وطيب الرجال لا لون له، ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له، يعني طيب النساء زينة تتزين، بأما طيب الرجال له رائحة ولا لون له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت، يعني إذا خرجت أرادت أن تتطيب فلا يجوز أن يوجد لها أن يوجد له ريح، أما الرجل فلا لون له إنما له ريح. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر، يعني هل هذا يفيد التحريم؟ نعم. وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، يعني سنلتقي العدو، وليس معنا مدى، مدى يعني الشفرة مش بالسكين، أفنذبح بالقصب، يعني ايه شيء له حد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، يعني بشرط لا تتخذ السن ولا الظفر، سن الفيل ظفر الفيل مثلا، كل هذا لا يجوز الذبح به. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. علل اتمنع بإيش؟ بأن الظفر مدى الحبشة، أن الأحباش يذبحون بالظفر، فمنع من الذبح للظفر حتى لا نكون متشابهين بمن؟ بالأحباش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة يعني سكاكين، كما علل السن بأنه عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي لأن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا حد يعني لا خنق فيه، والجمهور منع من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، التذكية عن الذبح، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. يعني الأحناف قالوا إنه يجوز بالسن والظفر إذا كان إيه حادا ويذبح به، جمهور العلماء قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأوضح العلة في ذلك، وأن الظفر العلة في أنه من سكاكين الأحباش. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله الأقوال الثلاثة يعني إن علة الناس كونه يشبه الخنق، إنه يمنع من الذبح بما مطلقا، أن النهي يشمل سائر العظام عملا بعموم الأدلة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الظف فمدى الحبشة، بعد قوله وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وكونه مدى الحبشة له تأثير في المعنى، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة، يعني إما أنه العلة أو ما يدل على العلة، بعض الأحبش يضربون إيش عرقا واحدا ليشربوا من دماء، نسأل الله العافية، نعوذ بالله، يعني أن بعض الأحبش نسأل الله العافية من أجل أن يشربوا الدماء، نعوذ بالله. إما أن يكون هو العلة، وإما أن يكون دليلا على العلة، أو أنه وصف من أوصافها، أو دليلها أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن التذكية به كالنهي عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه، يعني هو ذكر استطرادا، لكن الهدف إيش؟ أننا لا نتشبه بأحد من أي أمة تخالف أمتنا. وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد مسيب رحمه الله قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت. البحيرة يعني إيش؟ ما جعل الله من سائبة ولا، فالبحيرة هذه يجعلونها إن ما في الضرع يذهب إيه؟ نذر للبدوي، نذر لأي صنم، فلا يحلمها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاءه، كان أول من سيب السوائب. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي ابن قمع ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمع ابن خندف أبو خزاعة. هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال إنه جلبها من البلقاء من عمان الأردن من أرض الشام، متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة، دين الحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني انظر عمرو بن لحي والسبب فيما وقع على العرب من مصائب في الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يجر أمعاءه في النار، فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين منذ زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقل ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب. يعني انظر، هو أراد الخير، لكنه ليس كل مريد للخير يعطى. فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغير من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، يعني غلب على مكة وتغير دينه. عفوا، الشرك حتى غلب على أهل على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم رسول الله أم رسوله؟ رسوله، رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كان يحرمونه. إذن أرسل رسوله لهدم ما جاء به المشركون. وسورة الأنعام من عند قول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، نحن وجدنا آباءنا، ولو أراد الله أن لا نشرك ما أشركنا. هذا كلام باطل. لا، أنت أعطاك الله عقلا وأعطاك بصيرة لتميز بين الحق والباطل. ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار، وإن لم يقصد التشبه بهم، يعني أنه يعني تشبه بالكفار حتى ولو لم يقصد هذا التشبه. فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، يعني الدرس بمعنى إيش؟ بمعنى الغياب والانتهاء. خلاص فصلها. أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. يعني من أعظم الأمور التي تغيب شرع الله وتغيب دين الله وتجعل الدين غريبا في الأرض، من أعظم هذه الأمور أن يتشبه المسلمون بأعداء الله من اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، يعني أصل من أعظم أصول الشر أن نتشبه بالكفار، ومن أعظم أصول الخير أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه. ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ يعني البدع في الدين مصيبة، والتشبه بالكفار من أعظم ما يزال به دين الله وتوضع الغربة للمسلمين في الأرض، فما بالك إذا اجتمع التشبه والبدعة. ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغير من حديث هشام بن بشير الواسطي قال: أخبرنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له، أبو عمير بن أنس بن مالك، عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، يعني أخبر بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا له القنع، شبور اليهود مثل البوق، يعني البوق مثل ايش اللي بيسموه هذا اللي بينفخ فيه البوق، فلم يعجبه ذلك وقال: هو من امر اليهود.

شعار اليهود البوق هذا الذي ينفخون فيه. طيب أم القرن؟ أما شعارنا نحن الأذان التكبير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء يكبر أو يسبح. وأما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. عند الأذان الشياطين تهرب ورحمات الله تتنزل وتتكاثر الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأذان أن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب وله ضرات، وإذا أقيمت الصلاة يهرب وله ضرات. قيل إن له ضراتا من خسته ونذالته، إما حتى لا يسمع هو أو ليؤذي الناس بذلك. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إن رأيناهم في هذا الخميس الحقير يوم من أيام النصارى يحتفلون به الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى إن من الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب الطبول في أوقات الصلوات الخمس، يعني وقت الصلوات الخمس يدقون بالطبول إن الصلاة اقتربت، وهذا عند باب القصر الذي يسكنه السلطان أو يسكنه الأمير. وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه بزعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلط عليهم الترك الكافرون. من الترك يا أخوان؟ التتار. سبب تسليط التتار كان ملوك المشرق في خوارزم شاول البلاد هذه أنهم حادوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنن اليهود، فسلط التتار عليهم. ثم ظل الأمر إلى أن أتوا إلى عين جالوت، وبرحمة الله على المسلمين في مصر خاصة وفيما حولها أن وفق الله سيف الدين قطز ومن معه، وكان على رأس الدنيا في هذا الوقت إمامها العز بن عبد السلام. طيب، وأمرهم أن يرفعوا شعار إيش؟ الديمقراطية. لا، أن يرفعوا شعار الإسلام وأن يجاهدوا في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله في الأرض. فمكنهم الله من التتار بعد أن استباحوا الأرض، ولو ضاعت مصر ما كان قد بقي إلا الحجاز. لو ضاعت مصر في أيدي التتار ما كان سيقوم لهم أحد إلا أن يشاء الله إلا في الحجاز، لكن كان توفيق الله ورحمته لعباد. الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، بل لم يجري في الكون ما حدث من التتار ما سمع به في التاريخ. الإمام ابن الأثير حاضر سهلة، بقي يعني ربع ساعة لا إشكال. الإمام ابن الأثير في الكامل في التاريخ قال: ظللت شهورا وسنوات وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، أأكتب زوال دولة الإسلام؟ أأكتب مصيبة الإسلام؟ ماذا أكتب؟ والسبب معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة سنته عليه الصلاة والسلام. وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، كما تقدم. وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه